السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصال النفاق: وإذا أؤتمن خان عافانا الله وإياكم من الخيانة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها، فكان يقول في دعائه واستعاذاته: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع. يعني الجوع بيخليك قاعد ومستقر، يعني ملازم للتراب وملازم للأرض، يتيما ذا متربة، مسكينا ذا متربة، يعني المسكين أسكنه فقره حتى التصق بالتراب. فالجوع بيخلي الإنسان قليل الحركة، فبئس الضجيع. وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. لأن الخيانة الأصل فيها أن الإنسان اللي بيخون بيبطن شيئا عكس ما يظهر. يعني هو يقول لك والحاجة ديت معايا وما تقلقش، والفلوس ديت في يد أمينة، هو بيظهر ذلك لكن يبطن شيئا آخر. فالباطن حاجة وحشة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الخيانة بئسة البطانة. وحتى أن الإسلام حارب السلوك ده ومنع وجوده في المجتمع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك. طيب، واللي يخني يا رسول الله أعمل معي إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك. ودي مهمة جدا جدا جدا، لأن ناس كتير أحيانا يعمل معاك شيء حرام، خانك مثلا، أذاك، يعني إذاء الجار تجوز؟ لا يجوز. فيجي واحد يأذي جاره، يحط العربية بتاعته قدام الجراج، ولا يحط كذا ولا يحط كذا، فأنا كجار لي حق، صح؟ لكن هل حقي اللي أنا أتعدى عليه وأعمل نفس السلوك وأذي؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك. فالمعاملة ليست بالمثل، ولذلك العلماء أجمعوا أن الظلم لا يدفع بظلم، الظلم يدفع بالعدل، وإلا اتقلبت شريعة الغابة. هو ظلمك بس والله لنظلمه، لا، قل والله لاقتص منه وتاخد حقك، لكن لا تتعدى حقك. والخطأ لا يندفع بالخطأ، وده مهم جدا، إن المؤمن لا يفارق أبدا أخلاقه، المؤمن لا يفارق أخلاقه أبدا، حتى ولو ظلم، حتى ولو ظلم وأوذي. من ألوان الخيانة، الخيانة ديت لها ألوان، من ألوانها واحد إفشاء أسرار المجالس، دي خيانة؟ إزاي؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ما أفعله الآن هو تذكير بأمر الله لنا. بعض الناس بيكون بيتعامل مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي إن هو بيفك بها زنقة كلام مثلا، أو باتنين بيتخانقوا مع بعض يقولوا طب وحد الله، يقول لا، يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى، وياخد منه الخيط عشان هو يتكلم. لا، هو أنا هصلي وأنت ما تصليش ولا إيه؟ يقول بصلي بس على النبي، بصلي بس على النبي. تلاقي واحد بتشتري منه أي حاجة، ولا واحد ميكانيكي بيعمل لك البتاع، فأنت تقول بصلي بس على النبي، بصلي على النبي، أنا هصلي وأنت مش هتصلي، هتتفرج عليا مثلا. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي بلسم الروح وسكينة الفؤاد، لو الإنسان استحضر معانيها جيدا. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه. فمن مجالس، من ألوان الخيانة، إفشاء أسرار المجالس، إفشاء أسرار المجالس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني يا عم عمر الكلام ده، واحد بيكلمك كلام، هو بيكلمك كده فبص يمين وشمال عاوز يقول لك كلام بسيط، بعد ما خلص الكلام دي بقت أمانة. يعني إيه أمانة؟ يعني لا يجوز ليك أنك تتكلم بالكلام ده إلا فين؟ إلا بإذنه، خلاص؟ مش على صفحتك، إلا بإذنه. ودي للأسف الشديد موجودة في البيوت، موجودة في البيوت، وأسوأ حالاتها أن تكون بين الأبناء. تلاقي والد ووالدة كانوا بيتناقشوا هيعملوا ايه في البيت ومش عارف ايه والكلام ده، فتقول له ايه طب هنعمل كذا ومش عارف، وطي صوتك شويه عشان الاولاد ما يسمعوش، احنا ممكن نعمل لهم كذا، ممكن نعمل كذا، ممكن نعمل كذا، مع اي مشكله ولا بتاع. طب عارفين بقى والدتكم كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول 1 2 3 4 5 6. نسال الله العفو والعافيه. هذا البيت انتشر فيه فساد قلما يخرج منه الفساد، اللي بسبب الفساد التربوي، الكلمه اللي هو قالها دي. بيوتكم جنة فلا تشوشوها بمثل هذه الأمور. سبحان الله. شاهد، إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهي أمانة. كمية الأسرار اللي بتخرج بر البيوت، كمية الأسرار اللي بتخرج، لا سبحان الله. واحد يروح يقول لك حاجة كده عن واحد، يقول لك إيه بس ده بيني وبينك، ها، عشان بس هو ما يزعلش كده. تيجي تقول له كده، طب بيني وبينك أنت، انا كم واحد كده تقول له؟ يقول لك انت الوحيد اللي في المسجد اللي كنت لسه ما قلتلوش. كل المسجد عرف، بس عرف من باب ايه؟ بدل الدرس عرف ايه؟ بيني وبينك، بيني وبينك، بيني وبينك. فين بقى الامانه؟ سبحان الله. انتوا عارفين ان الامانه وصله الرحم واقفه فين يوم القيامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا وصف عجيب جدا للصراط، فبيقول لنا ان الصراط ده ادق من الشعر واحد من السيف، وحضرتك بتمر عليه هتلاقي الامانه وصله الرحم واقفه بتزق. والله انت كنت كويس بتعدي، سبحان الله. فانت هتلاقي دول واقفين لك على الصراط. نسال الله العفو والعافيه. ده لو في ضابط شديد شويه وانت عارف ان هو جديد، وانت عامل معاه موقف ومغير بطاقتك عشان مش يجيبك، وقدرا داخل على طريق لقيت ان فيه كمين، واللي ماسك المكان ده الضابط وعارفك من شكلك، شوف الرعب اللي انت وانت داخل على كمين، وفي الاخر ده بشر ممكن يعفو عنك يا عمي، ولا ممكن ياخدش باله اصلا، ما ينتبهش، تكلم مع واحد جنبه وتعدي، فما بالك يوم القيامة بقى. ولذلك الله عز وجل يقول: أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ تقول له رضيت، خلاص عاوزة دي؟ يقول للرأي صلة الرحم كده، تخددين دي كده تكفيكي؟ أو تكفيني، خليك بقى مقاطع عمتك وانت مقاطع أخوك، وشوف يوم القيامة هتعمل ايه. بس هو الغلطان يوم القيامة بقى، شوف قصة هتمشي ازاي. سبحان الله. بعض الناس يقول لك اصل فلان الغلط هو اللي يعتذر، واين كرامتي ومش عارف ايه، وانا اخوك كبير وانا اخوه الصغير. لو استحضرت الدار الاخره لن تتكلم بهذا الكلام، ولكن كثير منا يستحضر نفسه دي عنده حاجه كبيره قوي لا يصغرها لله. اين من تواضع لله رفعه؟ فين دي؟ اين ما ازداد الله عز وجل، ما ازداد عبد بعفو الا رفعه؟ فين دي؟ هو انت ما تعفو عن واحد كده انت تزليت؟ ابدا، عفوت وارتفعت. زي فاسجد واقترب، راسك في الارض لكن قلبك وروحك ترفرف في السماء. دي قوانين رب البشر، اما قوانين البشر لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا صورة من صور الخيانة. في صور تانية طبعا، منها استغلال الرجل للمنصب بتاعه، استغلال الرجل لمنصبه. يعني الكلام ده اسمع الحديث ده وبعدين نشرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. يعني الكلام ده، الكلام ده شكله كبير قوي. معنى ايه؟ واحد شغال في المجلس المحلي او شغال مدرس في مدرسة، هو بياخد أجره، خلاص خد الـ2000 جنيه بتاعته من المدرسة، لكن في الأوضة بتاعت مدرسين بتوع القسم بتاع الرياضيات ولا العربي ولا أي كان القسم بتاعه، في مطبعة وفي شوية قلمة وفي مشات مساطر وفي مش عارف ايه والكلام ده، كل يوم هو طالع كده بياخد حاجة في ايده. مرة مثلا قلم روترنج عجبه خده في ايده، كرسي كده ايه بيلقه واخده في ايده، ده بيتصلحه؟ لا، صلحه لتامر في البيت ياخده ايه معاه ويقول لك المدير وافق. المدير مش بتاعته، لو مدرسة والده ماشي، لكن دي مدرسة الدولة مش بتاعتك. أنا مهندس ومصلحة حكومية، مهندس في الضرائب، في مش عارف في الري، في الايه، في الكباري. طيب تعمل ايه بقى؟ والله مين هيودي مي الحضانة؟ العربية بتاعت الشغل، العربية تيجي توديني وبعدين ترجع تودي مي، وبعدين نشوف بقى الأنبوبة هنعمل فيها ايه خلاص. ومين هيجيب ست الهانم؟ ومين هيروح يقفل العيش ويجيب الطابور؟ ده كله فين؟ ده عامل شغال المصلحة. يقول لك على فكرة اصل المدير بتاعي موافق. ما المدير برضه موافق، مسرح ناس. المدير اصلا لا يملك ان هو يوافق ولا يرفض، ليس ملكه، فقط هو مؤتمن على هذا الباب. فالمال اللي خده زيادة ده، لا، واحد شغال مهندس تكييفات في شركة تكييف، خلاص الشركة بتاعتنا وانت مهندس تكييف. فيجي الناس تيجي تشتري التكييفات وبتاع، فعرفوك واحد يقول لك ايه، يقول لك يا باش مهندس انا والله كنت عند العمارة او البرج الفلاني ده او المسجد الفلاني او ايا كان، يعني عاوزين تكييفات ليه والكلام ده كله، وبص الصراحة انا مش عاوز اتعامل مع ليه مع الشركة، فلو تقدر انت تسلك للمعلي العمال والناس دي كده. تقول له طيب ماشي، ويبدأ يشتغل ايه من ورا الشركة. جبتها منين دي؟ قالك ما هو ده مجهودي ومش مجهودك، هو ده معرفكش الا هنا من خلال هذا الباب. الشباب اللي شغالين اوبرا وكريم والناس دي يشتغل في الشركة، الناس ايه الزبائن يخشوا على التطبيق يجيبوا ايه السائق ده يحبوه، يروس بعد كده بقى احنا مش هندخل على التطبيق، نرن عليك وتيجي لنا على طول. وصاحبنا شغال داخل ياخد ليه الزبائن ويمشي. طب انا كشركة انا اقبلك ليه اصلا في الشغل؟ واحد مصمم شغال في شركة او في مركز او في مؤسسة، خلاص الزبائن كلها بتيجي منين؟ مؤسسة، جايين للمؤسسة، احنا عاوزين والله تصميم، احنا عاوزين مش عارف حد يعمل لنا ايه. فييجي المصمم ده يقبلهم، بعد شوية عرفهم بقى، ما خلاص بيتواصلوا مع بعض، يقولوا بقول لك ايه تقدر تعمل لنا كذا كذا كذا؟ يقول له طب كلم الشركة. يقول له انا مش عاوز بتاع، بس لو انت تخلص لنا الموضوع. ويبدا يشتغل. طب الحاجات دي كلها فين شرعا؟ انت سالت شرعا؟ ضبطت المسائل دي شرعا؟ ولا انت واخد المكان ده عشان تخلص زباينك؟ والله يقول انا عندي عقد لمده 6 شهور، لمده سنه، لمده سنتين مع شركه التكييفات دي يا جماعه. فالتواصل من خلال الايه شركات التكييف. وطبعا كل واحد يروح ايه، واحنا بنقوي الموضوع ده، نيجي نتصل مع المهندس تقول له ايه بقول لك ايه ما تيجي تركب لي كده التكييفين كده ايه، وان شاء الله حسنتك موجوده. والله اصل الشركه ومداني خط سير وبتاع، من بعدش من بعيد عن الشركه كده مفيش مشكله ان شاء الله انا هرضيك. والله انا مش فاهم مشكله رضا يعني، بس ما تضغطش. طب خلاص انا جاي. والراجل ايه يروح نضيع الموضوع. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. لذلك الأجانب بعضهم يعني مش كلهم بيجي يعني يكون واحد منهم وزير ولا رئيس دولة ولا بتاع، الهدايا بتاعته بتروح فين؟ لأنها فين؟ في القصر الرئاسي. بعض الدول العربية، بعض الدول الإسلامية، اللي بيحصل بياخد القصر معاه. ده لو راح في حتة تانية. فسبحان فين الأمانة؟ فين المسلمين؟ فين خلق هذا الدين؟ انت دلوقتي انت كراجل محافظ، انت كراجل دكتور كبير جدا في الجامعة، انت راجل عميد في الجامعة، انت راجل معيد كبير، ايا كان انت ايه الجوائز اللي انت خدتها ديت وحاجات دي، انت خدتها عشان انت شغال لوحدك؟ في واحد في يوم الايام كان بيجيب الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، روح للاغنياء كده ويجيب الزكاة ويديها ايه لبيت المال. فده من بيسموه في الشرع اسمه من العاملين عليها، يعني يلف على الاغنياء ويجيب الايه الحاجة ديت. فالراجل ده كان يجمع الزكاة ويجيب الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليه راتب من بيت مال المسلمين. ففي يوم من الأيام قاعد يقول ايه دي بتاعتكم، دي بتاعت الزكاة، ودي بتاعتي. طب دي بتاعتك منين يا حاج؟ خدتها منين؟ والله انا ما رحت خدت الزكاه، الراجل قال لي دي بتاعت الزكاه ودي حاجه ليك انت. هي رايكم فيها اشكال؟ فش اي حاجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقال: ما بال اقوام نرسلهم ياتون بالزكاه فيقولون هذا لي وهذا لكم، هل الا جلس في بيت ابيه؟ ده لو قاعد في بيت والده كان أتت له هذه الهدية. يعني أنت لو مش شغال الشغلانة دي كانت جات لك؟ مستحيل كانت تيجي لحضرتك. فالحاجات دي من الخيانة، من الأشياء ألوان الخيانة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد الأمر إلى غير أهله. واحد مدرس في مدرسة أو يعني مدير مدرسة، طبعا أولاده هيتعينوا فين؟ الخريجين كلهم أدب وتربية، لا نائب المدير مش مدرس، ده هيبقى نائب المدير. طب بناء عليه ده نائب المدير؟ بناء عليه أنت قاضي في محكمة، بناء عليه ابنك قاضي، أنت رجل ضابط، بناء عليه ابنك ضابط، ابنك أنت مدرس، بناء عليه ابنك مدرس. والله لو جت كده ماشي، لكن مش معقول يا جماعة كلها كده يعني صدف. لا، ده فيها إسناد الأمر إلى غير أهله. وعلى فكرة ده مش في الدنيا بس وفي الآخرة برضه. أنا شيخ، ابن اللي هيصلي بيكم يا حاج، ابنك ما بعرفش يقرأ، ابن هيصلي بيكم وهو اللي هيخطب الجمعة خلاص وهيدي الدرس. طب ليه؟ هو أنا شايف كده يعني إسناد الأمر. طب تسنده الأمر ده كده وخلاص، هل هو أهل؟ عشان كده الإمام مالك دخل على ابنه في يوم من الأيام فوجده يلعب بالحمام، مش مهتم بالعلم الشرعي ولا حاجة وبتاع، عدم اللي يلعب. فابتسم وقال: الحمد لله الذي لم يجعل هذا ايه ورثة. جعلش ان ده بالورث كده، مرات الشيخ تبقى شيخ وابن الشيخ يبقى شيخ خلاص. لا، كل واحد على حسب ايه. استأجره ان خير من استأجرت الايه الابن المريح، صح؟ لا، قوي الامين مش ابنك، القوي الامين. والله لو شركة حضرتك عندك محل بتاعك تديه لابنك يقلبوا بلاي ستيشن موضوعك، لكن أمة مدرسة حكومية ولا أي شيء والكلام ده وتيجي تقول أنا دخلته وهو سوى يستحق، لا يا جماعة ده أمانات. وانتوا شايفين اهو الجهاز بتاع الرقابة الإدارية عندنا في البلد كل يوم قاعد مال يطلع ناس اختلسوا مش عارف ايه ومين مش عارف ايه ومين، وناس مناصب عالية جدا، تيجي تقول الناس ديت ايه ده؟ الناس دي اللي بتقعد مالي تظهر قدام البشر دول، انتوا كنتوا ايه؟ وايه وناس ماسكه اصلا مناصب كبيره قوي، وايه ده يختلس مش عارف ايه، وده اختلس ايه، وده اختلس ايه، وده اختلس ايه؟ فين الامانه؟ شوف، مش انا قلت لك خلق واحد من الاخلاق دي لو عفانا الله منها صرنا مجتمع الله يريد ان شاء الله به خيرا. فاسناد الامر الى غير اهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعة. خلاص بقى، يعني انتظر الساعة، الدنيا خربت، أمانة ضاعت يعني الدنيا خربت. قالوا: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ طب هي ضيع ازاي دي؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. نسأل الله العفو والعافية. فالخيانات وأنواعها شديدة جدا، نسأل الله العفو والعافية. طيب ايه من ضمن العلامات الاخرى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا خاصم فجر. نسأل الله العفو والعافية، ربنا عافينا، لان كثرة الخصومة بتنبت النفاق في القلب، مش هاكس مع ده ومتضايق من ده ومش عارف ايه مع ده، النفاق يزيد في القلب. نسأل الله العفو والعافية. وده كلام الاحنف ابن قيس. ومن ضمن الخصومة انك ممكن انك تعين واحد ظالم انه يظلم واحد بس لمجرد انت ايه كرهه. واحد مثلا كاره ولد من الاولاد اللي في المسجد دول مثلا بيعمل ازعاج ومش عارف ايه ولا حاجه زي كده، فطلعنا بره لقينا واحد بيزعق انا ليه، فنص العربيه بتاعته اتكسر، انا متضايق من اكس، اروح اقول هو ده، هو الواد ده، ايوه ده اللي بيجري ده، الواد طبعا بيجري لما انت قلت هو ده، فيمسكوا الولد. طب انت حضرتك على اساس ايه انت قلت كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، لغاية ما يتوب نسأل الله العفو والعافية. فمن أعان ظالما في ظلمه بكلمة أو قرار أو عون فهو تحت مظلة السخط الإلهي، نسأل الله العفو والعافية، لغاية ما يتوب. ولذلك يا جماعة عد الأمر ده الإمام الذهبي من الكبائر. في بعض الناس وده موجود في الأسر، لا تزعل منه الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي طبيعة في الأنثى إلا إذا هزبت بالوحي. إذا أحسنت إليها الدهر كلها كله، وفي يوم من الأيام أصابتك سنة من إيه؟ من عدم إحسان، قالت ما رأيت منك خيرا. شوف إن الخير دي نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما رأيت منك خيرا قط، نسأل الله العفو والعافية. أحد الخلفاء الأمراء في الأندلس في يوم من الأيام حب بنت كده وإيه مهم وقع في قلبها فتزوجها، وهو كان حبيبها قوي. لما تزوجها وبتاع في يوم، وهي كانت بنت ناس يعني وبتاع، فشافت العيال بيلعبوا في الطين، فالبنات الجارية فاشتهت أن تلعب في الطين، كل واحد ليه شهوته، هي طول عمرها في وسط الايه القصور وبتاع وكده، فاشتهت انها تلعب في الطين. فالراجل طبعا ما ينفعش ست الكل انها تلعب في الطين، فعمل ايه عشان ما يكسرش ان ايه قلبها، عمل ايه؟ جاب بعض الجواهر وجاب المسك ودنه، وجاب المسك وخلطه بالعطور والكلام ده، قال له هو عمل لها معجنه كده ايه زي العجين قدام البيت، وقال لها هنزلي العبي فيه، ونزلت تتلطخ هي والجاريات في المسك. شفت بقى احسن من كده؟ في يوم من الايام زعل منها قالت له ما رايت منك خيرا قط، قال لها ولا يوم الطين. طب يوم الطين فاكره؟ فقال فاستحيت منه. فدي طبيعه في المراه، لكن احيانا الطبيعه دي بتهذب بالوحي وبالايه استحضار الدار الاخره. لكن في بعض الاخوه والاخوات، وحتى في معاملتنا بيننا وبين بعض، تلاقي ما شاء الله 5-6 سنين جارك، 10 سنين بيصلي معاك، مشكلة تحصل عادية مما يحدث، فتنة مثلا تمر بيكم، فتلاقي مرة واحدة فتح قصص، نسأل الله العفو والعافية، ليفجر أمامه، عارف يقول لك ماسورة واتفجرت، هو كده، في ناس كده. ولذلك أنت تعرف الإنسان إمتى؟ أي إنسان عاوز تعرف معدنه صح، تعرفه إمتى؟ في 3 حاجات. الحاجة الأولى في خلواته، في الخلوة بتاعته بيعمل ايه، وفي بلائه، وإذا احتجت إليه. في 3 نقطة دي تعرف الإنسان، في خلواته، في بلائه، إذا احتجت إليه أو احتجت ليه بقى. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر، والخصومة وهي الدفاع، ولا تكن للخائنين خصيما، دنك مدافع ليهم. يعني مين اللي ممكن الصور اللي تكون معاصرة في اللي احنا فيه ده؟ مثلا ممن يخاصم في الباطل المحامي، بعض المحامين يعني مش كلهم، في ناس أفاضل، لكن أحيانا المحامي بيخاصم في الباطل. إزاي؟ لا درس القضية، أو درسها وعرف من الظالم. نعرف واحد يقول لي مش عارف مين كان ايه تاجر مخدرات يعني، فوقع يعني سمع واحد بيتكلموا في الموضوع، فبيقولوا ايه، بيقولوا بص في فلان بيطلع من المخدرات بكذا، يعني تروح تقول له كده انا متلبس بكذا وعاوزك تطلعني، نسأل الله العفو والعافية. يعني انت عارف وتقاتل قدام القاضي، لان القاضي في الاخر قدامه ورق مش دعوه بيه بقلبك والكلام ده، فيلعب ويروح ويجي ويخاصم في الباطل، نسأل الله العفو والعافية. اللي بيجادل أخاه اللي يأكل حقه ويضحك عليه ويكون ألحن بحجته ويقول له أنت هتاخد الحتة اللي على البحر ديت وأنت مش عارف إيه، وبابا أصلا كان كاتب لك كده، وكان دايما بابا يقول لي قبل ما يموت نفسي محمد يقعد في الحتة دي، وده يضحك عليه يضحك عليه يضحك عليه، المسكين بعد ما ياخد الحتة دي وفاجئ إن هو إيه خد الحتة اللي إيه اتضحك عليه في الورث. فدي مخاصمة في الباطل، نسأل الله العفو والعافية، ربنا عافينا وإياكم من إيه من هذا الزلل. من ضمن الأشياء التي تطرق لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، قال صلى الله عليه وسلم في أمر الغدر: إذا عاهد غدر. شوفوا الكلام الماتع الممتع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر. أي واحد يشرط شرط معك وبعدين يسيبه ده غدر، نسأل الله العفو والعافية. طبعا الغدر حرام بأهل الذمة، فما بالك بالمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أنا لها أفلهم يوم القيامة. شوف يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يشفع في الخلق كلهم، وفي ثلاثة وأفلهم بالمرصاد: الرحمة المهداة، السراج المنير، يقف لهؤلاء. رغم أنه هو مشفق على الجميع، يشفق على الجميع، ومع ذلك لا، هيقف لدول. مين دول؟ ومنهم رجل أعطي به، يقول الله عز وجل ذلك يعني، رجل أعطي به ثم إيه غدر. استغفر الله، النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث قدسي يعني. رجل أعطي الله به ثم غدر، والله العظيم شرط علي أن أنا لا أعمل كذا، تحلف بالله. والرجل المسكين أول ما حلف له بالله خلاص، يقول لك، تقول له عملت ايه؟ يقول لك الحمد لله انا اشتريت العربيه وبتاع. يقول لك خدت ورقه؟ يقول لك لا لا، بس هو حلف لي بالله ان هيخلصها النهارده. يعني ايه حلفك بالله؟ يقول لك لا لا، حلف لي بالله وخلاص. هيكذب يعني؟ في ناس كده غلبانه يقول لك هيكذب يعني، ويلاقي ان المسكين يقول له ايه، هو انا قابلتك اصلا؟ انت مين يا حاج؟ انت مين يا حاج؟ انا اللي كنت قابلتك امبارح وقلت كلام. يقول له ابتلوا بقى على ابتلوا بقى على الخلق، انتوا كده بقى، ده انا كنت ترموا جتتكوا علينا، والله اول مره اشوفك يا ابني. المسكين دفع 60,000، ما فيهاش هزار دي. احج طب استهدى بالله، خد 10 واديله ال 50. لا، سبحان الله. فاذا عاهد غدر، نسال الله العفو والعافيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، حتى في الجهاد والناس بتقاتل وكفار، نعمل ايه يا رسول؟ قال لك احذر. طب اللي بيغدر ده ايه حسابه يوم القيامه؟ الصوت يا شباب. اللي بيغدر ده ايه حسابه يوم القيامه؟ شوفوا لو ما فيش في الحديث في العقاب الا ده لكفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه يرفع لكل غادر لواء. لواء يعني علامه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، نسأل الله العفو والعافية. في رواية أنها تكون عند إسته، نسأل الله العفو والعافية. عارف مثلا ما واحد يبقى ماسك عصاية وحاططها كده من ورا كده عند الحزام ورافعها، هذه كده علامة كبيرة جدا وعليها إيه الحاجة اللي هو عاملها. سارق مثلا كوبري وضحك على الأمة وقال لهم أنا عملت لكم الكوبري ده بكذا، وضحك على الناس والأسفلت اتكسر والكلام ده وخان الناس، هذه غدرة فلان ابن فلان، نسأل الله العفو والعافية. يا رب سلم سلم. غدرات كل واحد بقى، تلاقي ناس يوم القيامة كل واحد مع راية ومعاه لواء غدر. خلي بالك بقى الشاب اللي قاعد بيفتن بنت من وراء أهلها، خان أمانة، لأن البنت دي أمانة كبنت من بنات المسلمين، وغدر بأهلها، نسأل الله العفو والعافية. يجي يوم القيامة وأهله بقى واقفين، أهل البنت دي الأمانة واقفة يوم القيامة، ليهم حق، عاوزين ايه حقنا من الأمانة. الولد ده خان الأمانة وغدر، استشعر كده الشاب كان مقطع الدنيا كلها، كان الناس تشوفه في الشارع تقول لك ما شاء الله، شايف الواد ده، الواد ده مش عارف، هو مكسر الدنيا. يجي يوم القيامة في راية مرفوعة والناس كلها بتتفرج عليه، ومكتوب ده غادر، غدر بفلانة بنت فلان. بالله عليك تسوى ايه دي؟ هذه غدرة فلان ابن فلان، نسأل الله العفو والعافية. رب سلم سلم. الغدر ده حاجة صعبة جدا. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه في يوم من الأيام سأل رجل ابن عباس، قال: إن نصيب في الغزو أموال أهل الذمة، يعني بنقاتل وكده، فبناخد إيه؟ ناخد الدجاجة والشاء، علينا كده معزة، علينا إيه فرخة بناخدها. قال ابن عباس: ما تقولون؟ طب أنتوا بتقولوا إيه؟ رباني. فقالوا: ليس علينا بذلك بأس. وهو بيقولوا: والله إحنا شايفين إن ما فيهاش حاجة، بس برضه بنسأل. فقال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا طيبة نفوسهم. لازم يكون هو موافق على الكلام ده. عشان كده الصحابة كانوش يعني يقدروا يخيروا عادي، يقدروا يمكر بيك ويقدر يوديك ويضحك عليك وكده، بس في دين. سعد بن عبادة من سادات الأنصار بل لولا أني سمعت رسول الله يقول المكر والخديعة في النار لكنت من أنكر الناس. بقول أنا بس لولا أن عارف أن الموضوع ده نهايته جهنم، والله كنت دوختكم كلكم، كنت رأيتم ما لا ترون. أساو عشان كده عمر رضي الله عنه في يوم أيام واحد مضايقه، عمر رضي الله عنه يعني لو يبصله شوية ممكن يتحرق. فقال له عمر لولا أن ثم يوم القيامة لرأيت ما لا ترى. بس اللي مصبرنا عليك أن في يوم قيامة، بس والله لو ما فيش يوم القيامة لغرسك في مكانك. سبحان الله. فأحيانا في ناس اللي يصبرها أن في دين، أنا أقدر أخونك، أنا أقدرش أضحك عليك وأخذ الورقة اللي أنا عاوزها وأخذ اللي حقي وزيادة على الحق أقدر، وأنا فاهم كويس جدا ومش عارف قريبي خلص في الورق، نقدر نعمل كده. الذي يمنعني ديني مش يمنعني لأن خايف منك، ولا يمنعني اللي أنا جبان، ولا اللي أنا مش صاحب رهط يقدروا إيه يسندوني، لا. لكن الذي يمنعني منك هو ديني. لو مشينا كده في مجتمعنا في المعاني دي، لو إذا اؤتمن لا يخون، وإذا عاهد وفى ولا يغدر، بالله عليكم لو بدأنا وانتشر هذه الأخلاق وسطينا، الخصومة ما فيهاش فجور، الأمانة ما فيهاش خيانة، الحاجات دي هتلاقي فيها والله هتلاقي مجتمع أقرب لمجتمع الصحابة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأمانة ويرزقنا الوفاء بالعهود ويرزقنا الإنصاف في الخصومة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بك خاصمت. الله أكبر، والله كلمة عجيبة، بيك يا رب ولك حكمت. يقول له أنا أخاصم عشانك، عمري ما خاصم حد عشان نفسي، ما انتصر لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. عفانا الله إياكم من النفاق ورزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل.